قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل أمرين: أحدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، والثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، وكما قال المعاصي: المعاصي بريد الكفر، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قيل: وإليه الإشارة بقوله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء، وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، أي يتدرج من البيضة والحبل إلى السرقة. هنا ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل أمرين. الأمر الأول: يحتمل أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، يحتمل أن قول فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام أن يقع في الحرام من حيث يظن أنه ليس بحرام، لأن المشتبهات هي لا تخلو من أمرين: إما حلال أو حرام. المشتبه لا يخلو إما أن يكون حلال أو حرام، لكنه مشتبه، لا يدري الإنسان أهو حلال أم حرام. فقوله فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام يحتمل أن من وقع في الشبهات قد يقع في الحرام من حيث لا يدري أنه ليس بحرام، هذا الاحتمال الأول. الثاني: أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، قد قارب أن يقع في الحرام، وهذا كما قيل المعاصي بريد الكفر. المعاصي ليست كفرا لكنها بريد له، بمعنى أن من استبرأ معصية الله واستهان واستخف بهذا الأمر ومالت نفسه إليه ربما تمادى في المعاصي إلى أن يقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها، تدرجت من مفسدة إلى أكبر منها. ولهذا لو يلاحظ حال كبار المجرمين العتاة في الإجرام، هل هؤلاء وصلوا إلى هذه الرتبة من العتو والتوغل في الإجرام فجأة، أم أنهم وصلوا إليها عبر خطوات في الإجرام؟ ولهذا تجد هؤلاء المجرمين الذين بلغوا مبلغا خطيرا في الإجرام لهم بدايات، وكان دخولهم في الإجرام عبر خطوات، عبر خطوات، والله تعالى يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يوصل الإنسان إلى الظلام والضلال المبين عبر خطوات يتدرج به في الباطل خطوة خطوة إلى أن يجعله موغلا في الحرام والباطل أو الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قيل: وإليه الإشارة بقوله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك، أي قتلهم الأنبياء بغير حق بما عصوا، أي عصيانهم كان بريدا إلى أن وصلوا إلى هذه الرتبة من الضلال والفساد، وهي قتل الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا. فهذا دليل على أن المعصية بريد الكفر. الآية فيها شاهد إلى أن المعصية بريد للكفر. وأورد أيضا رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. ومن المعلوم أن الحبل والبيضة لا تقطع بها اليد، لكن المعنى أن السارق أول ما يبدأ بالسرقة يسرق أمورا يسيرة وتستمرئ نفسه السرقة، فيتمادى في هذا الأمر إلى أن يسرق أمورا فتقطع يده بها. وهذا فيه التنبيه إلى خطورة تدرج الإنسان في الباطل، وأن النفس ضعيفة، نفس الإنسان ضعيفة، إذا أدخلها خطوة في شيء محرم أو شيء مشتبه بعد أيام طالبته بخطوة ثانية، فإذا استجاب طالبته بخطوة ثالثة، وهكذا يخطو خطوات إلى أن يوغل في الحرام والباطل والعياذ بالله. والحرام أول ما يبدأ يكون شبرا، وكذلك البدعة كما يقول شيخ الإسلام أول ما تبدأ تكون شبرا ثم تكون ذراعا ثم تمتد إلى ما شاء الله. وهذا واضح في مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث ابن مسعود قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوط، خط على جنبتيه خطوط وقال هذا سبيل الله وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وهذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. لاحظوا معي صراط مستقيم وعلى جنبتيه سبل، هذه السبل إذا دخل الإنسان في سبيل من هذه السبل، أول دخوله في السبيل كم المسافة التي بينه وبين الصراط المستقيم؟ أول ما يدخل المسافة التي بينه وبين الصراط المستقيم قليلة، إذا استمر في هذا السبيل المائل ومضى فيه كم كانت المسافة؟ زادت. وإذا زاد في هذا السبيل أو في هذه السبل زاد بعده عن صراط الله المستقيم. فالمسلم مطالب أن يحفظ نفسه بالثبات على الصراط المستقيم والبقاء عليه، وألا تدخل في شيء من هذه السبل، لأنه إن دخل فيها ابتعد رويدا رويدا عن صراط الله المستقيم، ثم يتوغل والعياذ بالله في السبل التي تفضي بسالكها وداخلها إلى نار جهنم.